والموضوعات للأماكن والشخصيات في وثائقيات مع محمود هزاع. وثائقيات إخراج حاتم العدل. الفنان والممثل الكبير حمدي غيث. واللي هيعملها فيكم هيكون غريب. خليتوا مع مين؟ يابا مش هسه شويه عيال صيعه وقتناهم وخلاص. ايه بتشتغلوا بتوان فتوش مكتوبين من نفسكم محشومين عليا رجاله وخلاص. واحد عاقل تاني خد الثانويه سنتين بالعافيه. سامعني يا اللي غدرت بمراتك واولادك من غير سبب. الشارع قال اتجوز اربعه هو كل واحد عاوز يغدر بمراته واولاده وقول الشارع. ولد الفنان حمدي غيث في كفر شلشالمون بمنيا القمح بمحافظة الشرقية في 7 يناير عام 1924. مش عاوز اطول عليك. اشتغلت بعد كده موزع على خفيف. الفنان حمدي غيث من الفنانين القلائل اللي أعطوا فن التمثيل في مصر دور مهم وكان عمد من أعمدة التمثيل والإخراج في أهم فترة من فترات المسرح المصري وهي فترة الستينات التي يطلق عليها النقاد دائما بالعصر الذهبي للمسرح. هنعمل ايه يعني؟ لازم نحارب الحكومة ونذبح فين ولاكل انا منين وانا هعمل لكم ايه؟ فنان حمدي غيث فنان من فنانين الزمن الجميل الحقيقة. يمكن هو من الفنانين القدماء قوي الأوائل اللي تخرجوا من معهد الفنون المسرحية وكان هو ترتيبه الأول على الدفعة اللي كان فيها الفنان فريد شوقي. انت اتجنيت ولا ايه يا حسنية؟ اقعدهم المدرسة كيه؟ انت ناسية ناسية صفية اللي كانت شاطرة في المدرسة وبقلة عقلك خليتيها تقعد في البيت. فنان المسرح الرسيم حمدي غيث فنان أكاديمي موهوب ومثقف حقيقي وقيادي متميز ورمز من رموز الأداء التمثيلي الرسيم. وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم. اسمه بالكامل محمود حمدي الحسيني غيث واشتهر فنيا باسم حمدي غيث وهو صاحب رصيد رفيع في السينما العربية وأحد رواد العصر الذهبي في المسرح المصري في 60ات القرن الماضي مخرجا وممثلا. تخرج حمدي غيث في معهد التمثيل عام 1947 وكان أول دفعته وبعد تخرجه في المعهد سافر عدة مرات إلى باريس لدراسة المسرح كما درس بكلية الحقوق جامعة القاهرة. ولحمدي غيث دور رئيس في تأسيس مسرح الأقاليم أثناء عمله في الثقافة الجماهيرية. وعمل حمدي غيث أستاذا في أكاديمية الفنون وأسند إليه منصب نقيب الممثلين عدة مرات كما عمل أستاذا بمعهد التمثيل ومخرجا وممثلا في فرقة المسرح الحديث وممثلا بالإذاعة ومخرجا في مسارح التلفزيون ومشرفا على المسرح الحديث ومديرا للمسرح القومي ومديرا للإدارات الثقافية والمهرجانات ووكيل وزارة لشؤون الثقافة الجماهيرية. وفنان قدير نجح في وضع بصمته المميزة بكل من مجالات الإخراج والتمثيل والتدريس الأكاديمي. الدكتور عمرو دوارة المخرج والمؤرخ المسرحي وساهم في إسراء مسيرة الفن المصري كممثل ومشاركته ببطولة أكثر من 30 مسرحية و27 فيلم ومئات المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. الحقيقة هو فعلا من رواد الإخراج المسرحي في مصر وخاصة من خلال فترة الستينيات. اسمه بالكامل طبقا لشهاده ميلاد محمود حمدي الحسيني غيث، وهو مواليد 7 يناير عام 1924 بقرية سلشمون التابعة لمركز منيا القمح ومحافظة شرقية. نشأ في عائلة محبة للعلوم، فوالده أول عمدة اتعلم في أوروبا، وذلك عندما سافر لإنجلترا لدراسة الطب، وبالفعل قضى سنتين بجامعة كامبريدج. لكن للأسف خلال عودته في أجازة قامت الحرب العالمية الأولى، ولم يتمكن للعودة مرة أخرى لاستكمال دراسته، ليشاء القدر أنه يقوم بدور العمودية ويستمر فعلا عدة سنوات، ولكن يرحل ويترك 5 أبناء. كان في هذه اللحظة أنذاك حمدي الطفل في سن الرابعة، وأخي الممثل طبعا الشهير عبدالله غيث ما زال رضيعا. الحقيقة والدته فضلت أنها تأتي إلى القاهرة وتسكن في حي الحسين بمنطقة الأزهر، حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر، وده ربما يكون السبب أن إتقان الأخوين حمدي وعبدالله للغة العربية وفن الإلقاء، ورغم أن والدتهم ما كانتش متعلمة إلا أنها كانت تحب الفن والمسرح، وبتصحبهم كثيرا إلى عروض المسرح ودار الأوبرا، ومن هنا بدأ عشقهما للفن. ما حوربت حصو إلا عاد من خرب أعدى الأعادي إليها، ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحرم. لكن الحقيقة حمدي غيث بصوته بشكله بقوته بشخصيته الجميلة، أحمد سعد الدين الناقد والمؤرخ الفني، كان دايما أداء يغلب عليه الأداء المسرحي بشكل جميل، لأنه كان عاشق للمسرح. لكن في فترة الأربعينيات كانش في غير المسرح والسينما، فاشترك في أفلام كتيرة الحقيقة، نذكر منها دلوقتي مثلا على سبيل المثال دوره في فيلم صراع في الوادي مع الفنان أو مع المخرج العالمي يوسف شاهين. يوسف شاهين كان محب جدا لشخصية حمدي غيث، يعني هو كان مؤمن بقدرات حمدي غيث التمثيلية بشكل كبير. على هذا الأساس أسند له دور، كان دور مهم اسمه سليم في صراع في الوادي، وده كان الدور المقابل على طول للبطولة اللي هو عمر الشريف، كان هو اللي عايز ياخد منه الطار. وفعلا حمدي غيث كان يعني نقدر نقول انه عامل الدور بشكل جميل جدا، ونجح الفيلم واستمر حمدي غيث في التمثيل سواء في المسرح او في السينما. ومع بداية التلفزيون اللي هو احنا بنتكلم بقى التلفزيون ابتدى سنة 60، فما بداية التلفزيون كان زمان الحقيقة المسلسل او الحلقة اللي بتتزاع ما كانش فيه ساعتها مونتاج في التلفزيون، كانت الحلقة مدتها 45 دقيقة، فبتتسجل من الدقيقة الاولى الدقيقة 45، لو ممثل غلط في الدقيقة 44 يعيدوها من الاول خالص. فعلى هذا الاساس كان التلفزيون بيعتمد على ممثلين المسرح، لان هم دول اللي بيقدروا يحفظوا بقى حاجات طويلة أو يعني ديالوج طويل وهكذا، فكان منهم الفنان الجميل حمدي غيث. كانت البداية الفنية لحمدي غيث عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها، وهو فيلم صراع في الوادي مع عمر الشريف، وتوالت بعدها أدواره، ووصل عدد الأفلام التي شارك فيها إلى 19 فيلما سينمائيا، منها الرسالة، بنت الليل، الحكم آخر الجلسة، إسماعيلية رايح جاي، الناصر صلاح الدين، التوت والنبوت، حارة برجوان، أرض الخوف. هو الأخ الأكبر للفنان القدير عبد الله غيث. الدكتور عصام الدين أبو العلا أستاذ النقد المسرحي بأكاديمية الفنون. دوره في فيلم صراع في الوادي عام 1945 وأدى باقتدار أيضا دور أهم لا ينساه الجمهور أبدا، وهو دور ريتشارد قلب الأسد في فيلم الناصر صلاح الدين من إخراج المخرج الكبير يوسف شاهين، وأيضا قام بأداء دور هام في فيلم الرسالة. كنت أرجو أن يكون لقاؤنا في مكان آخر على أبواب كنيسة القيامة في أورشليم، كنت أنتظرك هنا لولا المؤامرة على حياتك. أي سلام، وأنت تدعوني لزيارة أورشليم ثم تدبر لي كمينا. ريتشارد يا صاحبة الجلالة، اذهبي أنت وصلي للرب لأنه أنقذ حياة ريتشارد. ريتشارد يعلم أن اتهامه لي غير صحيح، فماذا يفيدنا قتلك يا ملك الإنجليز؟ إنما يفزعك أن تراني أدخل أورشليم. تستطيع قريبا أن تزور أورشليم بإذن الله. قريبا أدخل أورشليم ملكا على أورشليم. ولماذا يجب أن تكون أنت ملكا على أورشليم؟ أورشليم مهد المسيح. المسيحية هنا تخدم وتصان، وأنت تعلم أورشليم أرض عربية يا صاحب الجلالة. احقن الدماء فهذا أفضل يا ريتشارد، احقن الدماء فهذا خير عند الله والمسيح. ولكنك لا تعرف يا سلطان المسلمين، البابا في روما وكل الحطابين في الجبال نارية ريتشارد، والفلاحين في مزارعهم، العجائز حولنا للمدفاة في ليالي الشتاء ريتشارد، آلاف وآلاف من المسيحيين البسطاء ينتظرون عودة ريتشارد وفي يده مفاتيح أورشليم. ريتشارد، أنت تغامر حول حلم كاذب. ليست عظمة الصليب هي ما تحارب من أجله، إنما هي عظمتك أنت. أنا أحذرك يا ملك الإنجليز، فأنت تبحث عن مجدك أنت. بعد حصوله على شهادة البكالوريا اللي هي الثانوية العامة، الدكتور عمرو دوارة المخرج والمؤرخ المسرحي درس في كلية الحقوق، والتحق في نفس الوقت بمعهد عالي للتمثيل في أول دفعة عند افتتاحه عام 1944، وحصل على بكالوريوس قسم التمثيل والإخراج عام 47، وتفوقه في الدراسة مؤهله للانضمام فور تخرجه لعضوية الفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، كما تم إفاده في بعثة دراسية لفرنسا عام 49 للتدريب على التمثيل والإخراج في كونسرفتوار باريس، ولكن ده الحقيقة اضطره أنه يتنازل عن استكمال السنة الأخيرة بكلية الحقوق، لأن جاء وقتها مع البعثة وفعلا الفن وحب الفن غلبه وضحى بكلية الحقوق. عند عودته سنة 1951 عين فورا أستاذا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تم تعيينه مخرجا بفرقة المسرح المصري الحديث اللي كان أسسها أستاذه الفنان زكي سليمان، واللي منحه أول فرصة للإخراج بمسارح الدولة من خلال الفرقة عام 52 لما قدم مسرحية كسبنا البريمو. وبعد كده أمضى الفنان حمدي غيث عقدي الخمسينيات والستينيات بفرقة المسرح القومي بمسمياتها المختلفة، المسرح الحديث، المصرية الحديثة، المسرح القومي، منذ عام 58. حمدي غيث برضو عشان في نقطة ما نغفلهاش، برغم انه كان ممثل بارع الا انه كمان لم يغفل الجانب الاكاديمي، وكان استاذ فترة من الفترات احمد سعد الدين الناقد والمؤرخ الفني في معهد الفنون المسرحية. المهم ان حمدي غيث كمل في هذا المجال، ولكن عايزين نتوقف كده عند سنة 63. سنة 63 أو سنة 62 تحديدا جه المخرج عز الدين ذو الفقار، كان بيحضر لفيلم اسمه صلاح الدين، ولكنه تعب وتوفى، وتم إسناد إخراجه للمخرج العظيم يوسف شاهين. يوسف شاهين يعني كان حمدي غيث عنده حد مهم جدا، فأسند له بطولة أعتقد إن هي البطولة يعني الوحيدة اللي ما تتنسيش خالص في تاريخ الفنان حمدي غيث، وهو دور ريتشارد قلب الأسد في فيلم صلاح الدين. لو جيت أشوف الدور هلاقي الدور يحتاج إلى مواصفات شكلية ومواصفات داخلية. المواصفات الشكلية للدور اللي هو الطول بالعرض بالصوت، صوت حمدي غيث كان صوت رهيب يعني مش حاجة سهلة. طبعا يوسف شاهين كان بيختار له كمان بعض الكادرات اللي بتبينه فعلا عملاق ريتشارد قلب الأسد، ده حاجة مش سهلة يعني. والمواصفات الأخرى ان هو ممثل بارع، وهو في الأساس هو البطولة. يعني أنا لما باجي أشوف البطولة في صلاح الدين هو الاثنين قصاد بعض، فنان أحمد مظهر في دور صلاح الدين، والفنان حمدي غيس في دور ريتشارد قلب الأسد. صوت حمدي غيس مش صوت عادي، صوت من الأصوات الرخيمة الجميلة اللي تحب نسمعها سواء وهو بيزعق أو سواء وهو بيتكلم عادي، صوته فيه نغمة كده جميلة جدا. نجح الفيلم نجاح كبير جدا، ويكفي أننا في الشهور الأخيرة استولينا على عدد كبير من المدن العربية، ولكن بكم من الضحايا؟ أيها الملوك، إننا نحتاج إلى هدنة حالا لإعادة رسم خطتنا وتدعيم قوتنا. هدنة؟ رسم خطة جديدة يحتاج إلى وقت لنستمر في الزحف وندفع بآلاف جديدة من جنودنا إلى المذبحة. إذا دخل الملوك الحرب عليهم أن لا يهتموا بعدد القتلى بقدر اهتمامهم بالمكاسب الأخيرة، لأن الحرب بالنسبة للملك المنتصر تساوي المجد والجاه والكبرياء، ولكنها بالنسبة للجنود البسطاء حتى المنتصرون منهم تساوي الحياة نفسها. يجب أن نفكر في حياة جنودنا قبل كل شيء، بل أكثر مما نفكر في أنفسنا أو في أي مجد دنيوي سعيد. كما شارك في عدد من روائع دراما المسلسلات التلفزيونية، منها الشهد والدموع، الفرسان، السيرة الهلالية، ذئاب الجبل، بوابة الحلواني، واشتهر بقوة شخصيته في العمل، وكان الفنانون يهابونه وأطلقوا عليه اسم أبو الوفاء. وقد ارتبط الفنان الكبير بعلاقة حب مع إحدى زميلاته في معهد التمثيل، وتزوجها وسافر معا إلى البعثة بفرنسا، ولكنها توفيت بعد إنجاب ابنتهما ميادة وتركتها وهي في عمر عام ونصف العام. وحزن حمدي غيث حزنا شديدا بوفاة زوجته وأم ابنته، وبعدها تزوج مرة أخرى وأنجب ابنته الثانية مي. مثلت أدواره التلفزيونية علامة فارقة، مثل دوره في مسلسل المال والبنون. الدكتور عصام الدين أبو العلا، أستاذ النقد المسرحي بأكاديمية الفنون. ذئاب الجبل وزيزينيا، حصل حمدي غيث على وسام الجمهورية في العلوم والفنون والآداب من الطبقة الأولى، كما حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون. وتألق الفنان حمدي غيث على المسرح مخرجا وممثلا، وقدم عددا كبيرا من المسرحيات، بدأها بمسرحية كسبنا البريمو، ثم مسرحية تحت الرماد، وبعدها سقوط فرعون، وتوالت أعماله المسرحية، وقدم عددا من مسرحيات الأدب العالمي منها عطيل ومكبس. بعد كده اشترك في أفلام أخرى. الدكتور عمرو دوارة، المخرج والمؤرخ المسرحي، اختاروا المخرج الكبير أو العالمي مصطفى العقاد لما كان بيحضر لفيلم الرسالة، اختاروا في دور أبو سفيان. أبو سفيان دور بطولة غير طبيعية، حمدي غيث إلقاؤه للغة العربية، صوته، شكله، جسمه، لبسه، كل حاجة على بعضها كانت متكاملة، وقلنا يمكن لأول مرة بنشوف دور فيه عبدالله غيث وحمدي غيث، أو فيلم فيه عبدالله غيث وحمدي غيث. طبعا عبدالله غيث كان متفوق بحاجة تانية، يعني ده كان واحد في مكان تاني خالص، لكن حمدي غيث كان الحقيقة عامل بطولة مهمة جدا جدا، ويمكن دوره من بداية الفيلم لآخر الفيلم وهو موجود دور محدش يقدر ينساه. في فترة التمانينيات الحقيقة لقينا يعني حصل تطور كبير جدا في عالم التلفزيون، وابتدى يدخل المونتاج، وابتدى تدخل الألوان، وهنا بقى ابتدى التلفزيون يعمل مسلسلات دينية وتاريخية كتير، ودي كانت يعني أقدر أقول فترة التألق الكبيرة جدا للفنان حمدي غيث، لأن هنلاقي مسلسلات كتير قوي قوي قوي لعب بطولتها، سواء كانت المسلسلات الدينية أو التاريخية. يعني أنا لما أشوف مسلسل زي لا إله إلا الله أو محمد رسول الله لأمين الصاوي وعبد الحميد جودة الصحار والناس دي، هلاقي إن حمدي غيث له مكانة مهمة جدا وبارزة في هذه الأعمال. لما اجي اشوف دوره في عصر الأئمة الإمام مالك، وده كان دور مهم جدا. لما الاقي الفرسان هلاقي ان هو دور العز بن عبد السلام، ودور بارز بشكل كبير وجيد جدا. يعني هنا اقدر اقول ان الفنان حمدي غيس كان الفترة الاولى في حياته هي فترة المسرح ثم السينما، ولكن فترة التألق والتواجد الكبير كان فترة الثمانينات والتسعينيات، ودي كانت عن طريق التلفزيون. لكن كان في مسلسل تاني اسمه ذئاب الجبل، وذئاب الجبل برضو كان فيه نقدر نقول المقابلة ما بين حمدي غيس وعبد الله غيس. وقام الفنان حمدي غيس بدور اللي هو الشيخ بدار أحمد سعد الدين الناقد والمؤرخ الفني، وهو ده كان يعتبر البطولة الكبيرة بالنسبة له في العمل، يعني قصاد علوان أبو البكري اللي هو عبد الله غيس الله يرحمه. حمدي غيس استمر في العطاء فترة طويلة جدا إلى أن توفاه الله في يعني تقريبا في منتصف الألفية لما تعب وتوفاه الله. لكن ما نقدرش ننسى حمدي غيس إنه فنان متعدد المواهب، بمعنى يعني هو كان ممثل للسينما وللمسرح وللتلفزيون وللإذاعة كمان، وفي نفس الوقت اشتغل فترة كأستاذ في المعهد، وفي فترة أخرى ما نقدرش ننسى نجاحه الكبير وهو نقيب للمهن التمثيلية لفترة طويلة، ويمكن الفترة بتاعته كانت فترة ناجحة جدا جدا ونال احترام الجميع. حمدي غيس كان فنان يستطيع أن ينطق اللغة العربية الصحيحة، في نفس الوقت له شخصية مؤثرة، له صوت رخيم، ممثل بارع في كل الأدوار اللي قام بيها. الله يرحمه أستاذ حمدي غيس. ولدي جه، ولدي جه، أنا وعيله. اهدى يا شيخ بدار، اهدى، ربنا يجيبه بالسلامة. روح انت يا عم الشيخ بدار، اقعد في المنظرة وانا حاجة طمنك بإذن الله. بقول لك أنا وعيله، وعيله. ما لعم الشيخ بدار بعد عني، بقول لكم انا وعيلهم، وعيلهم المجوش، انا اطلع لهم الجبل انا ودبور، بقول لكم جم جم بدر وياسين جم. وقد تعرض الفنان حمدي غيس لموقف صعب في عهد الرئيس عبد الناصر عندما اتهمه البعض بالشيوعية وتم فصله من المسرح القومي. ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلا أدى فيه حمدي غيس شخصية الصحابي الجليل أبو زر الغفاري، وسمعه عبد الناصر وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذي يؤدي شخصية هذا الصحابي بهذا الإتقان شيوعيا أو ملحدا، فأصدر قرارا فوريا بعودة حمدي غيس لعمله بالأجر الذي يحدده وفي المكان الذي يريده. وكانت من أصعب المواقف التي مرت على حمدي غيس هو وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، حيث تأثر وحزن عليه حزنا شديدا. والفنان حمدي غيس رغم رصيده القليل في السينما فإن أدواره فيها ظلت خالدة، فجميعنا لا ينسى دوره في الناصر صلاح الدين حينما جسد شخصية الملك البريطاني ريتشارد قلب الأسد، فضلا عن دوره في فيلم الرسالة. ولعل مكمن تميزه في الأدوار التاريخية يعود لخبرته المسرحية الطويلة والمتميزة. الحقيقة برغم تميز أدواره في التلفزيون وفي السينما وأيضا طبعا في الإذاعة، لكن لازم أرجع وأقول أنه في المسرح الشخصيات اللي قدمها زي دور الشاعر في مسرحية شعر الشعب أو دور عطيل في رائعة شكسبير، الدكتور عمرو دوارة المخرج والمؤرخ المسرحي، أو أنتيجون في لما قدم في مسرحية أنتيجون دور كريون، ودور طبعا شخصية كريون من شخصيات مهمة، ولما نقول في دور رئيس البدائين في جثة أرطة، أو دور السيد البدوي في مسرحية بلدي يا بلدي، أو دور الملك في مسرحية ملك يبحث عن وظيفة لسمير سرحان، أو دور حكيم في مسرحية حبيبتي شمينة، أو دور الصيدلي في مسرحية الميت الحي، ودور زربة المصري في دور زربة في مسرحية زربة المصري. كلها الحقيقة أدوار متميزة جدا جدا قدمها من خلال المسرح. أنا وأنا بتحدث عن حمدي غيث لابد نوه إن إحنا لما بنتذكر الرواد والنجوم اللي أثروا حياتنا الفنية مش بس في محاولة لإعطائهم حقهم وتكريمهم، لكن منقول إن إحنا منقدمهم قدوة للأجيال الحالية، ومنقدمهم كرموز حتى يتم اتخاذهم كقدوة ومثل أعلى يحتذى به من خلال طلبة الأكاديمية والخليجية. ده ما يمنعش إنه حصل على شهادة تقديرية في عيد الفن عام 78 مع وسام العلوم والفنون الطبقة الأولى، وإنه حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون مع وسام العلوم والفنون عام 86، وأيضا اتكرم برئاسة لجنة التحكيم بالدورة الأولى لمهرجان المسرح العربي اللي نظمته الجمعية المصرية لهواة المسرح عام 2001. سايبين شغلكم كده ليه يا جماعة؟ احنا ما سيبناهوش حاجة، بس حافظ اللي بيبرد المحل. بيبرد المحل؟ هو فين؟ هو في المعمل يا حاج. ادخل اندهله حالا. حاضر يا حاج. انا هو يابا. ايه الجد اللي انت بتعمله من غير معاد ده يا حافظ؟ لا ابدا، بس كنت عايز اقدر قيمه المحل كله. ليه؟ ايه المناسبه؟ شوف يعني هيكفي حقي ولا لا. اي حق يا حافظ؟ نصيب يابا، وانا مش هاجي قد وحيد. ايه يا شوقي، مش عايز نصيبك انت الاخر؟ ما يلا تختار انت كمان، ولا تحب اموت الاول؟ عايز تورثني بالحياه يا حافظ، وانا اللي كنت بحسبك ظهري ودراعي اليمين. لا حافظ ما يقصدش، هو بس فهم غلط. هو كان فاهم يعني ان انت عايز تكتب حاجتك باسامين عشان الضرايب. هو قال لي كده امبارح. ايوه يا حاج، هو مظبوط كده زي ما قال شوقي، انا قلت له كده امبارح. يا خسارة، كان نفسي تحبوا بعض أكتر من كده. كان نفسي أنتوا اللي تيجوا وتقولوا لي أختنا إحسان انصدمت، وأنت لازم تجبر بخاطرها وتعوضها. حصل الفنان حمدي غيث على عدة تكريمات خلال مسيرته الفنية، فنال شهادة تقدير في عيد الفن عام 1978 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وعلى جائزة الدولة التقديرية للفنون. وبعد مسيرة طويلة وحافلة بالعطاء للفن وللمسرح العربي، توفي الممثل والرائد المسرحي الكبير الفنان حمدي غيث في 7 مارس عام 2006 في 9 صباحا بمستشفى عين شمس التخصصي، وشيعت جنازته عصر ذلك اليوم من مسجد المسرح القومي الذي انتقل منه إلى مسواه الأخير بكفر شلشلمون بالشرقية. وثائقيات.